في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أيها الهاجر حدثني ما أوجب هجرك، ما الذي لو جدت بالوصل حبيبي كان ضرك؟ أيها الصابر عني ليتني أعطيت صبرك، أيها الجاهل قدري أنا لا أجهل قدرك، أيها الشاغل أسراري ما أفرغ سرك. يا محياه أنار الله في العالم بدرك، قد يئسنا منك خيرا فكفانا الله شرك. رشيق القامة النضرة، لقد أسميت بالنظرة، وقد سودت حظي منك يا أبهى الورى غرة، سواد الخال والمقلة والعارض والطرة، قديم الهجر من لفتى قديم في الهوى هجرة، فكم تلقاه بالإبعاد والإيعاد والنفرة، وكم يشكو ولا تطرح في قفته كسرة، رأينا من جنن وجفن ولكن زدت في كرة، فهل تمنح أو تسمح بالوصل ولو مرة؟ فقد أصبحت لا أملك من صبري ولا ذرة. وحق هذه الأعين الساحرة وحسن هذه الوجنة الزاهرة، لو واصلتني في الدجى لم يبت قلبي منها وهو بالهاجرة. بالله خف اسمي يا قاتلي، فاليوم دنيا وغدا آخرة. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.